ومن البيت السادس إلى البيت العاشر قوله وترجعون ضمه افتح واكسري فتحا وما مهما يكون للمحشر. القراء اختلفوا فقوله تعالى ترجعون واللي مثل كامل إذا كان الرجوع للآخرة الرجوع ليوم القيامة مثل يرجع الأمر ويرجعون إليه وترجع الأمور وإليه ترجعون، هذا بصفة عامة سواء كان للغيب ولا للخطاب. قرأ يعقوب في جميع ذلك بفتح حرف المضارعة وكسر الجيم في جميع القرآن، ووافقه أبو عمرو في قوله تعالى واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله سورة البقرة خاصة، هذا معنى قوله وترجعون ضمه افتح واكسري فتحا وما مهما يكون للمحشر وما تلا يوما به البصري خص. ترجعون ضمه افتح واكسري يصلها ترجعون ضم التاء وفتح الجيم، قال عن المشار له بضماء وهو يعقوب أنه أقراها وترجعون ضمه افتح معناته ضم التاء يعود مفتوح تاء وكسيري فتحا فتح الجيم يعود مكسور ترجعون ترجعون، هذا معنى قوله وترجعون ضمه افتح وكسيري أي ضم التاء وفتح الجيم نفتح الأول ونكسر الثاني اللي هو الجيم فتحا وما اللي هو قلناها مهما يكون للمحشر، هذه مخرجة لما هو اليوم القيامة مثل عمي فهم لا يرجعون ولا إلى أهلهم يرجعون، هذا ما هو منه لأن هذا ما فيه ما هو خاص بيوم القيامة، هو الذي اللي خاص بيوم يوم المحشر هو اللي يقرأ يعقوب بهذه القراءة. وما تلايم به البصري وخاص البصري الاثنين اللي هو يعقوب اللي كان عندنا وانضم له أبو عمرو وافقه هنا فقط. وقوله وأمضي ظاهرا شفاء أولى القصص، أمضي الألف من أمضي إشارة لنافع، وظاهرا يعقوب اللي كان عندنا، والشفاء اللي هو حمزة والكسائي وخلف العاشر، هذه الجماعة اللي هم أهل الشفاء ونافع ومعاهم يعقوب، يعقوب ذات قدم لنا لكن هون ما يقدر يخرج لعل شك حد انه لانه دائما يعمل بالضد شك حد انه ما قرا هون في هاي الكلمه، بل هاي الكلمه قراها يعقوب مثل ما سبق وقراها هم هذا معاه. فاول القصص خاصه معناته انهم الجماعه اللي هم الكوفيون الثلاثه ونافع وافقوا يعقوب في قراءته في اول القصص وهو قوله تعالى وظنوا انهم الينا لا يرجعون، اقراوها لا يرجعون وباقي القراء لا يرجعون، هذا هو معنى قوله وامضي ظاهرا شفاء للقصص.